الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشاد. والحمد لله لا ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه.